قال أيضا رحمه الله: وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة، وليقل الذابح بسم الله والله أكبر، وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك. المؤلف عليه رحمة الله هنا قال لا بأس بذلك، وهذا فيه إشارة إلى أن المالكية يرون أن هذا شيء جائز، لا يقال إنه سنة. لا بأس بذلك يعني جائز أن تزيد وأن تضيف هذا الذكر. العلماء متفقون على مشروعية التسمية وكذلك مشروعية التكبير إذا أردت أن تذبح، ومعروف أن الذباحة هي لله، كانت عقيقة، كانت أضحية، كانت هديا وهكذا، فمشروع بالاتفاق أنك تقول بسم الله الله أكبر، وهذا ما ذكره المؤلف: وليقل الذابح بسم الله والله أكبر. الزيادة في الأضحية وهي ما ذكرها المؤلف ربنا تقبل منا، لما ذكرها المؤلف قال فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. العلماء رحمهم الله طائفة منهم ترى أنك تكتفي بالبسملة عند الذبح فتقول بسم الله الله أكبر يكفي هذا، والزيادة من الدعاء وغيره عندهم هذا مكروه، هذا مذهب الأحناف، فهم يرون كراهة الدعاء، يرون كراهة الدعاء عند الذبح. أما المالكية يرون أن هذا لا بأس به كما قال المؤلف وعبر، قال فإن زاد كذا وكذا فلا بأس بذلك، يعني السنة أن يقول بسم الله الله أكبر، هذه السنة، لو زاد شيئا فعند المالكية لا بأس بذلك، وذكر المؤلف ربنا تقبل منا. القول الثالث يرون أن الاقتصار على التسمية والتكبير، وأن يقول فقط اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، وهذا هو مذهب الحنابلة، يعني أنك مع التكبير والتسمية بسم الله الله أكبر يستحب أن تضيف هذا الدعاء وتقتصر على هذا الدعاء، لا تأتي بدعاء غيره، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. بقي القول الأخير في المسألة وهو مذهب الشافعية، وسنلاحظ أن في هذه المسألة كل مذهب من المذاهب الأربعة وله قول، فعند الشافعية وهو القول الرابع في هذه المسألة هم مثل الحنابلة، لكن ما هي الزيادة التي يرونها؟ يرون أنك تقول زيادة وهي اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك، يقولون يزيد هذه الزيادة، هكذا قالوا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى استحب أن يقول الذابح اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك، يقول هذا الذي يقوله، هكذا ذكر رحمه الله كما في مجموع الفتاوى بعد أن يسمي الله ويكبر اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. وفي الحقيقة الأمر فيه سعة، لكن ما هو الذي ورد في السنة؟ ورد حديث جابر في السنة عند أبي داود وعند ابن ماجه، وكذلك أخرجه أحمد في المسند، وهو قوله عليه الصلاة والسلام بعد التسمية والتكبير بسم الله الله أكبر أن يقول ها اللهم منك ولك. وفي بعض الروايات أنه أخر التسمية والتكبير فقال الدعاء ثم قال بسم الله الله أكبر وذبح، اللهم منك ولك، اللهم عن محمد وأمته، ثم ذبح بعد أن قال بسم الله والله أكبر. ولهذا معروف أن الله في القرآن يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وسيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل لأن المؤلف سيذكر ما حكم من ينسى التسمية. وهكذا أيضا هذا الحديث حديث جابر، وجاء من حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، هكذا كما جاء في صحيح مسلم. إذن ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة هو السنة وهو الذي يقال، ولهذا كما أشرت في صحيح مسلم بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر أخر البسملة والتكبير وقال اللهم منك ولك، اللهم عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ورد وهو الذي يعمل به وهو الذي يستمسك به. الشافعية في كتبهم يذكرون أيضا ما جاء عن ابن عباس أنه يقول من الله وإلى الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل، هكذا في كتب الشافعية، مع أن هذا الحديث في الحقيقة لم يرد بهذا السياق، إنما ورد مختصرا أو قريبا منه عند الطبري في تفسيره وعند الحاكم في المستدرك، وإن كان فيه ضعف. إذن ما ورد في الصحيح في صحيح مسلم وما جاء عن جابر أيضا في مسند الإمام أحمد وكذلك عند أبي داود وابن ماجه هو الذي يعول عليه، لأنه ما دام أن الحديث قد صح في ذلك فهو الذي يعمل به.